أربع مراحل: إباحة، تعريض، توقيت يعني تحريم توقيتي، الخامس، الرابع تحريم كلي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه، اتركوه، ولا اجتنبوه بالعامية، لا نريد أن نصحح المفاهيم يا جماعة. هل اجتنبوه بالعامية عندنا في اللغة العامية إذا قال رجل لشخص اجتنب هذا الشيء يعني على سبيل التخيير، حاول تبتعد عنه، حاول اجتنب، مثلا اجتنب الحار، اجتنب الكثار من شرب القهوة، يصلحنا بالعامية. لكن في لسان الشرع اجتنبوه بمعنى ايش؟ اتركوه، اتركوه. ولذلك ختم الآية بالاستفهام الدال على ايش؟ على النهي. فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا. ختم الآية بماذا؟ بالاستفهام الذي يفيد النهي أو يفيد الأمر، يفيد الأمر. انتهوا، فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا. كما في قوله تعالى أيضا في الأنبياء: قل إنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر، نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ يعني أسلموا، لأن الاستفهام قد يفيد الأمر. طيب، هذا الشيء. قال: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، يعني مثل أن يرتفع وجوب الزكاة، وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. حقا، قد يتخلف الحكم يعني حكم الوجوب في شخص معين لفوات شرط. الشرط سبق لنا أنه العلامة في اللغة، وأنه في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فالزكاة لها شروط ولها أسباب. من شروطها ماذا؟ خمس شروط. من شروطها تمام النصاب في لغة أخرى. الشرط متخلف الآن، إنسان ما عنده نصاب كامل، بدل عنده 1000 يورو عنده 900، تجب عليه الزكاة؟ أجيبه. هل نقول حكم الزكاة منسوخ في حقه؟ أم أنه غير مخاطب بها لفوات الشرط؟ الثاني، هو غير مخاطب بوجوب الزكاة لتخلف شرط، لتخلفه. ما هو الشرط هنا؟ تمام النصاب. الثاني، إنسان عنده نصاب كامل لكن ما تم الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ أجيبه، لا تجب. فهل نقول عدم وجوب الزكاة نسخ في حقه فلا تجب عليه مطلقا، ولا سوف تجب بتمام الحول؟ الثاني، سوف تجب بتمام الحول، إذا تم الحول الذي عنده سوف تجب الزكاة عليه. فهل يجوز أن يزكي قبل تمام الحول؟ أجيبه، نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعجل من العباس زكاة سنة وسنتين. يجوز أم لا؟ يجوز. والفرق بين ما لو قدم الزكاة عن تمام النصاب ولو قدمها عن تمام الحول أن تقديمها عن تمام النصاب تقديم لها عن سببها في لغة أخرى، في لغة الفقهاء. وإذا قدمها عن تمام الحول يكون قد قدمها عن شرطها، وتقديم الشيء عن سببه على سببه لاغ، وتقديمه عن شرطه جائز. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فذر الفروق وانتبه. طيب، قد يوجد مانع. المانع ما هو؟ المانع في اللغة العربية هو الحاجز. في الاصطلاح سبق، دائما نريد أن نستذكر هذه القواعد والتعريفات. المانع ما يلزم من وجوده العدم كذا، ولا يلزم من عدمه الوجود، صحيح؟ الكفر مانع من موانع قبول العبادة أم لا؟ إذا وجد في الإنسان وصلى هذا الإنسان كافر، يقبل الله منه؟ لا، لوجود المانع ما هو؟ الكفر. إذن يلزم من وجوده العدم، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من عدمه الوجود. قد لا يكون الإنسان كافرا، ولا نقول أنك قد صليت لأنه لم يصلي مثلا، ما توضأ وما صلى الآن. طيب، الحيض ما هو؟ الحيض مانع. عرفنا ما هو الحيض؟ ما هو الحيض في اللغة؟ السيلان، وفي الاصطلاح دم ترخيه الرحم في أي دم طبيعة، لابد دم طبيعة ترخيه الرحم في أيام معدود معلومة من الشهر. طيب امرأة حائض تصلي ولا لا تصلي؟ تصوم؟ هل الآن عدم صيامها وعدم صلاتها نقول حكم الصلاة والصيام قد نسخ في حقها؟ لا، هذا لا يسمى نسخ، لا يسمى نسخا. يكفي؟ نعم يكفي. يقرأ. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف في كتابه الأصول من علم الأصول في باب النسخ: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا. لا ما هو، لا في شيء ما قرأ. فين وصلت في القراءة؟ فلا ينسخ بهما، والنسخ جائز عقلا وواقعا شرعا. هذا ما قرأ كله. قرأ هذا؟ لا لم يقرأ. ها؟ خلاص خلاص. نعم اقرأ. والنسخ جائز عقلا وواقعا شرعا. لا إله إلا الله. نحن الآن سنقرأ. هي يلا. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان. قد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها: قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أضفنا بعض الفوارق بين التخصيص والنسخ. أنت صح؟ هذا فرق مثاله الأخير هذا محمد. قلنا ضربنا مثال بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقلنا برغم أن هذه الآية الأخيرة تقدمت على الأولى يعني في التاء أحسنت، توافقون؟ التخصيص هل هو رفع لدلالة اللفظ بالكلية أم ماذا؟ إسماعيل، نعم، وإنما هو إخراج لبعض أفراد هذا النص العام، ودليل ذلك في آية الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه خصصت بقوله تعالى وأولاة الأحلام أجلهن أن يضعن حملهن. هل بقيت آية الثلاثة قروء يعني محكمة الدلالة ثابتة الدلالة لم ترفع أم أنها رفعت بالكلية بالتخصيص؟ أجيبوا لا، هذا الفرق بين النسخ أيضا والتخصيص، وهذا فرق واضح أيضا، فصارت الفوارق بين النسخ والتخصيص سبع فوارق، واحد مختلف فيه، واحد مختلف فيه، هذه سبعة فوارق بين التخصيص والنسخ. طيب ما رأيكم في مسألة جاء حكم عام، جاء حكم عام فعمل بعمومه ثم ورد تخصيصه، فما هو هذا؟ كما عمل بالعام ورد الخاص، فقال هنا أنه الخاص لا يرد به النص، قالوا بأنه نص منهم الشنقيطي رحمه الله. طيب الآن يعني يأتي الخاص أو يأتي التخصيص، يأتي الخاص ولا يأتي التخصيص؟ أي في فرق بينهما، في فرق بين الخاص والتخصيص، خلينا نشوف أنت مش الفرق بين الخاص والتخصيص. التخصيص هو المخصص، خطأ. نعم والخاص صح، توافقون ذكر واخراج، هذا الضابط عندك يتيسر به الفهم والتفريق يا يوسف. اذا جاء التخصيص بعد العمل بعموم اللفظ ايش نسميه هذا؟ هذا نسخا. لماذا نسميه نسخا ولا نقول تخصيصا غرب؟ لأن التخصيص بيان، وكذلك التقييد في المسألة التحت جاء شيء مطلق وعمل بإفاق، وهنا جاء التقييد، فالتقييد والتخصيص هو بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو وقت العمل. تمام أحسنت. طيب هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ثم قال ها؟ أي طيب هذا مهم، هذا إنسان على جنابه، على جنابه ودخل وقت الصلاة ولم يصلي، هل نقول نسخ حكم الصلاة في حقه؟ أنت في هذا المثال نقول لا ينسخ الحكم بالكلية، ولكن يرفع عنه بعض. قلنا في مثال آخر، في مثال المرأة الحائض، خلينا في الجنوب، ليش ذهبت منا للحائض؟ خلينا رجال احنا الآن، ها؟ خلينا نتكلم عن الجنوب الآن، هذا رجل جنوب ودخلت عليه دخلت عليه الصلاة. نقول أن الحكم هنا لابد عليه بالغسل، فلا لا يستطيع الصلاة إلا بعد الغسل. هذا شيء معروف، ما فهمت السؤال، هل هذا نقول نسخ حكم الصلاة في حقه وله مخاطب بها؟ مخاطب بها صح. أنت ما هو الذي تخلف الشرط؟ وهل فيه مانع؟ ها الجنابة، فهو الشرط الطهارة والمانع الجنابة. طيب إذا تخلف الشرط أو فات المانع ها، فهل يسمى نسخا؟ حمزة، نعم. ها، لا لا، تخصيص ولا نسخ. الظاهر أن شوش عليك هذا الهاتف. لا يسمى تخصيصا ولا نسخا يا حمزة. أي كيف أنت تحكم بدون تصور الشيء؟ إذا وجد المانع أو تخلف الشرط، هل هذا نسخ؟ ولا نصور أحسن؟ طيب، رجل لم يملك النصاب، ما تم نصابه، هل هذا نسخ؟ تجب عليه الزكاة؟ متى تجب عليه؟ إذا توفر الشرط. إذا لا يسمى نسخا هذا، واضح؟ هذا محترز من هذا محترز في تعريف، لا في تعريف، في تعريف النسخ، في تعريف النسخ. ها؟ هذا الذي أخذنا، أخذنا هذا خلاص. نعم كمان. هاي. هي النصاب شرط. الزكاة لها خمس شروط، يلا اذكرها. كيف لم تعرف؟ لا أخذت كتاب الزكاة، لا من البلوغ ولا من الزاد، صح؟ شروط الزكاة أنت؟ تجب، قال المؤلف الحجاوي رحمه الله، تجب الشروط الخمس. نعم، حرية والإسلام وملك النصاب واستقراره ومضي الحول. أحسنت، خمس شروط: الحرية والإسلام وملك النصاب واستقرار الملك يعني المال، ها، وتمام الحول فيما عدا المعشرات والشيء الذي لا يشترط الحول. طيب، هذا إذا تخلف الشرط أو وجد المانع فإنه لا يسمى نسخ. ثم قال المؤلف: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ، نعم، لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. تكلمنا عن هذا؟ ها؟ ذكرنا؟ طيب، قال: وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. ماذا، كيف احنا نسبق الأحداث؟ يعني شرحنا قبل أن نقرأ، ها؟ شرحنا قبل القراءة، إذن لا حاجة لأن نشرح من جديد. الإجماع لا، مع أنه حجة قاطعة أم لا؟ نعم، ولذلك لا يجوز الخروج عن إجماع المسلمين، لكنه لا ينسخ. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن تجتمع الأمة في مقابلة نص أو في إبطال دلالته، مستحيل هذا. هل يمكن أن يجمع المسلمون على إبطال نص أو رفع دلالة نص بلا دليل؟ أبدا. فإذا قال قائل: أجمع العلماء على أن الخمر محرمة، على أن الخمر محرمة، أجمعوا، وأجمعوا على أن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أن هذه منسوخة، أجمعوا على نسخها. فهل المراد إجماعهم هو الذي نسخ الآية، أم أن هناك آية أخرى نسخت الثانية؟ وهذا يأتي في كتب الفقه. يقول: أجمعت الأمة على أنها منسوخة، ليس الإجماع هو الناسخ. الناسخ ما هو؟ الدليل من الكتاب أو السنة. انتبه جيدا. القياس، القياس في الدلالة أضعف من الإجماع، أليس كذلك؟ بلى، القياس في الدلالة أضعف أم لا؟ لأن الإجماع لا نزاع فيه بخلاف القياس، إذ أن الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، والقياس إلحاق فرع بأصل في علة جامعة، صح؟ للمساواة بينهما. انتبه، القياس لو كان القياس، لو قال قائل القياس حكم على أن هذه الآية منسوخة، أجب، يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن القياس فإذا كان القياس مقابلا للنص فإن مجرد مقابلته للنص نحكم عليه بأنه فاسد الاعتبار. ناهيك عما إذا جعلناه بنفسه ناسخا، إذن لا يمكن أن يكون القياس ناسخا، فالنسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وسيأتينا في أنواع وأقسام القياس باعتبار الناسخ والمنسوخ، حطوا بالكم. طيب قول الصحابي ليس بناسخ من باب أولى، لكن لو قال الصحابي الآية منسوخة إلا تقول الصحابي دليل، الصحابي يقول الآية منسوخة، إيش نقول؟ إذا كان لا يقابل ولا يعارض قول صحابي آخر واستقرأنا ووجدنا شروط النسخ متوفرة قد نحكم بإيش؟ بالنسخ. فهو لما قال إن الآية منسوخة ليس قوله هو الذي نسخ، بل قال إن هناك آية نسختها، هذا هو الفرق. فرق بين أن نقول قول الصحابي ناسخ وبين أن ينقل الصحابي النسخ يحكم بالنسخ. فليس الحكم بالنسخ على النص من الصحابي يكون قوله هو الناسخ، بل دليل آخر. فتنبه لهذه المسألة جيدا. والعلماء مختلفون في نسخ بعض النصوص أم لا؟ نعم مختلفون، من أهل العلم من يرى أن هذه الآية منسوخة، ومنهم من قال إنها ليست منسوخة، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فيه من أهل العلم من قال إنها منسوخة حتى من الصحابة، ومنهم من قال ليست بمنسوخة. فتنبه لهذه الفروق. ثم قال والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. لو قال قائل لماذا ذكر العقل هنا وهل العقل حاكم؟ سبق لنا في باب الأحكام في هذا الكتاب أن الحاكم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، أما العقل فليس بحاكم. فلماذا قال والنسخ واقع عقلا وشرعا وقدم ذكر العقل؟ فهذا الكلام قد ينازع فيه المؤلف، لكنه رحمه الله معذور فيه. فهو الآن ذكر العقل لحاجتنا إلى ذكر الدليل العقلي على ثبوت النسخ في النصوص الشرعية. كيف ذلك؟ نقول هل كل الناس على درجة واحدة ودرجة عالية من الإيمان أم لا؟ ولا متفاوتون؟ متفاوتون، بل أغلب الناس على ضعف الإيمان أم على قوته؟ على ضعف الإيمان. وليس كل مسلم ينطبق عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من الناس من ينازع، من الناس من يجادل، من الناس من يريد أن يستفهم، من الناس من تشكل عليه أشياء، من الناس من هو ضعيف الفهم، فعقله لا يتقبل أن يكون فيه نسخ في الشريعة. كيف يقول فيه نسخ؟ ليس فيه نسخ. ما معنى فيه نسخ؟ الأصل أن الذي نزل من القرآن محكم والذي قيل في السنة محكم، لا نسخ. نعم شرعنا نسخ شرع من كان قبلنا، أما في شرعنا فيه نسخ؟ هذه مشكلة هذه. فيرد، يرد، حطوا بالكم. ولذلك نحتاج بعض الأحيان إلى الاستدلال بالأدلة العقلية في إثبات الله عز وجل، إثبات وجوده. ذكرنا الأدلة العقلية أم لا؟ في إثبات وحدانيته تعالى، في إثبات ربوبيته، في إثبات أسمائه وصفاته، في إثبات كل ما أخبر الله به في جميع الأخبار تسمع في البحوث أن العقل نستدل به، لأن العقل السليم الحقيقة، العقل السليم هل يخالف الشرع؟ لا. نعم، إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، يعني بما ربما لا تدرك العقول الحكمة منه والعلل منه، صحيح هذا، ويبقى بعد ذلك النظر في قدرات الناس والمفاهيم بين عالم وآخر. أنتم معنا ولا كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشغل العقول أم لا؟ نعم. أفلا تعقلون؟ أفلا يعقلون؟ يعني هذا فيها إشارة إلى شيء، إلى أن نعمل بعقولنا. لكن موقف الإنسان مع العقل تجاه الشريعة ثلاثة أقسام. من الناس من إيش؟ من أعرض عن العقل مطلقا ولم ينظر إلا في الشريعة، فنظر في ظواهر النصوص دون تعقل أو تدبر أو تتبع للحكم وأسرار الشريعة، وهذا في الحقيقة نقص لكمال. هو يظن أنه كمال، يقول أقبل كما هو، هو صحيح أنه كمال من وجه، لكن لا بأس بأن يفكر الإنسان في الحكمة من التشريع، وأن يلتمس الحكم والعلل. نعم، لأن هذا الإنسان قد يجادله شخص من العقلانيين. ما معنى العقلانيين؟ يعني الذين ألهوا العقل وقدموا العقل على النقل، فيقول لهذا الإنسان الذي لا يريد أن يرفع رأسا للعقل مطلقا، يقول له أنت إنسان جامد، صحيح أم لا؟ يقول أنت إنسان جامد، جامد على النصوص، لا فهم لك، ما تعرف إلا تردد ما تقرأ، هذه مشكلة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية ما مفاده عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كذلك أضاف أشياء، قال إن من أعظم الأسباب التي حكم الحكام فيها غير شريعة الله وحكموا بغير شريعة الله، هذا أن هناك فقهاء جمدوا على النصوص ولم وما أرادوا أن يتتبعوا العلل من النصوص الشرعية، فاستولى عليهم الولاة، قالوا أنتم لا تفهمون في السياسة، احنا نفهم فيها، خلي عندكم أنتم النصوص ونحن نعم نسيس البلاد والعباد. ولذلك يقولون كلمة مشهورة عندهم، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فهمتم؟ يعني كل واحد، ففصلوا الشريعة عن السياسة وعن الحياة عموما. هذا طائفة أولى. الطائفة الثانية غلت في العقل، فجعلت العقل حاكما على كل نص، بل تعدت حدودها فجعلت العقل إيش؟ حاكما على الرب سبحانه وتعالى، حاكما عليه في ما أثبت لنفسه من الصفات، فقالوا ما وافق العقل نثبته، وما فاق العقل ولم يوافقه ننفيه. وهذا مذهب من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وكل نفاة الصفات، هؤلاء جعلوا العقل إيش؟ حاكما. الفلاسفة أيضا، الفلاسفة سواء كانوا ممن ينتسب لهذه الملة أم ممن لا ينتسب، كأهل اليونان مثلا والإغريق وغيرهم، طيب هؤلاء ألهوا العقل، وهل يكون العقل حاكما على الشريعة؟ ها؟ العقل له قدرة محدودة، ما يستطيع أن يحيط بكل شيء. الطائفة الثالثة هي التي توسطت، جعلت العقل تابعا للنصوص، ولكنها شغلت عقولها وتتبعت أسرار الشريعة والعلل من الأحكام الشرعية، فهذا لا بأس به، بل هو محمود، هو محمود ولا بأس به، وهذه طريقة المنصفين. الآن العقل لا يمنع وقوع النسخ، لا يمنع، لا يمنع وقوعه. وقبل أن نذكر لماذا يعني الآن، هل مسألة النسخ في النصوص الشرعية ورفع حكم الدليل الشرعي بدليل أم من الكتاب والسنة، هل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة؟ لا، هناك خلاف لكنه طفيف ويسير. فبعضهم قال إنه لا نسخ في النصوص الشرعية، لا نسخ في الكتاب والسنة. ليش؟ قال لأن النسخ إذا قلنا به فإنه يقتضي البداء ويقتضي العلم بعد الخفاء، يقتضي البداء ويقتضي العلم بعد الخفاء. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني قالوا إذا قلنا بالنسخ في النصوص كأن الله ابتدأ ايش شرعا جديدا، والأصل أن ما ينزل محكم محكم، يريد الله عز وجل من عباده أن يمتثلوا له. ثانيا، العلة الثانية ما هي؟ العلم بعد الخفاء. قالوا لأننا لو قلنا بالنسخ للزم من ذلك أن يكون الله غير عالم في بداية الأمر بما يترتب على هذا النص الأول، ثم بعد ذلك علم أنه غير صالح للناس فغير الحكم بنص جديد. واضح المواضح؟ شبهة أم لا؟ أي، لكنها ضعيفة. وأنتم ما أدري هل تعرفون أن الأمة الغضبية أنكروا النسخ، أنكروه، ما أنهم يحكمون على أن شريعة موسى لاغية، يعني كل من لم يدخل تحت شريعة موسى فإنه على باطل، فهم أقروا بالنسخ لما كان النسخ في صفهم، أقروا بالنسخ لما إيش حكموا على أن شريعة موسى ناسخة للشرائع الماضية، لأن شريعة موسى هي الأخيرة ولا سبقتها شرائع؟ سبقتها شرائع إبراهيم ويوسف، نعم، وأنبياء، فحكموا عليه بالضلال، والله عز وجل كذبه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الحاصل أن هذا قول أول في المسألة، وهو قول ضعيف، قول ضعيف. ووجه ضعفه أن النسخ إنما يقع بمقتضى الحكمة وبمقتضى ما تقوم به مصالح العباد، ولا يدل النسخ على عدم العلم من الله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، ولا يدل على البداء أيضا، لأنه تبارك وتعالى موصوف بالعلم القديم الذي هو صفة لازمة له لا تنفك عنه، وهو أعلم بما يصلح عباده وما لا يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم عز وجل ما يصلحهم وما يفسدهم. وسوف نستدل بدليل عقلي الآن، وليس على سبيل القياس بين الخالق والمخلوق، إذ أن القياس بينهما منتف، لكن نقول إن هذا من باب تقريب المفهوم. هذا إنسان حاكم في بلاد، حاكم، طيب خلينا من حكام، لا هو يمكن أن نمثل، لكن احنا سنتكلم عن ما هو في يعني ما ينفعنا أحسن. هذا إنسان مفتي كالشافعي مثلا، كان في العراق يفتي بأقوال، تعرض له مسائل في الأنكحة والطلاق والبيوع والمواريث، كل شيء من أبواب الفقه كله يفتي في العراق بفتاوى. والعراق كانت عاصمة الخلافة وكانت مهد العلم كما تعرفون، فهي بلد البصرة والكوف، وناهيكم بهذا البلد. ثم لما ذهب إلى مصر عاد عن ثلثي مذهبه وبقي الثلث منه، ثم صار يغير الحكم ويغير الفتوى، فهل عوده الآن في الفتوى لجهله؟ أجب، لماذا عاد الآن ولماذا غير أقواله؟ لأن البيئة تغيرت والناس تغيروا، ولأن الفرق شاسع بين أهل العراق وأهل مصر في ذلك الوقت، فغير أقواله. فتغيره لهذه الأحكام لا يدل على أنه جاهل، بل هو كان عالما بماذا؟ كان عالما بأحوال الناس، يعلم المضطر وغير المضطر، يعلم المكره وغير المكره، يعلم الجاهل ويعلم إيش؟ العالم العارف بالأحكام، يعلم ضعيف الإيمان ويعلم قوي الإيمان، ويعلم الشافعي أن هذا ضعيف الإيمان له حكم وقوي الإيمان له حكم، وأن هذا الآمن في بلده له حكم، وهذا الذي يعيش في دار الحرب أو تحت سلطان ظالم له حكم، وهكذا. فهو يعرف يعلم الأدلة ويعلم مناط الأدلة ويعلم واقع الفتوى، فهو يعتبره هذا في المخلوق. فالخالق من باب أولى تبارك وتعالى، هذا قياس أولوي، الخالق من باب أولى. الله سبحانه وتعالى إذا غير حكما من حكم إلى حكم، من إباحة إلى تحريم، أو من تحريم إلى إباحة، أو من إباحة إلى استحباب، أو ما أشبه ذلك، نقول إنما يفعل ذلك وفق الحكمة والرحمة. فهو يعلم سبحانه وتعالى مثلا أن هذا الحكم بالذات يناسب الناس في هذه الفترة بالذات، فهي فترة مؤقتة يصلح لها هذا الحكم بالذات، ثم بعد ذلك إذا زالت هذه الفترة وتغيرت العوامل بتقوية الإيمان بماذا؟ أجب، بتقوية الإيمان، بتقوية شوكة الإسلام، بقيام دولة الإسلام، بتوفر ولي الأمر الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام، تتغير الأحكام. لو ذهبنا لنقول اصبر لحكم ربك فاصفح الصفح الجميل، لو ذهبنا لنقول، لو، ولكن لا نذهب نحن، لو ذهبنا لنقول أن هذه الآيات منسوخة بآية السيف، إذا تأمل الإنسان لمسألة النسخ بعين العقل، موافقا للعقل أم لا؟ أجب، موافقة، لأن القوم كانوا مشرذمين، ضعفاء، مشتتين، معذبين، لم تكن لهم راية ولا حزب ولا قوة ولا شوكة ولا يعني ولي أمر يحكم فيهم ولا يجمع شتاتهم، ما يمكن. ثم بعد ذلك إيش؟ هب أننا كما قلنا لو قلنا بهذا القول سنعامل بالسيف، نعم، ليش؟ لأن الحالة الثانية حالة إيش؟ قوة وحالة عزة، حالة منع سلطان. إذن العقل لا يمنع من أي شيء من النسخ، ولا يقتضي هذا نقصا في علم الله سبحانه وتعالى، فهو يشرع لعباده هذه المسألة وهذا الحكم في وقت معين، وهو يعلم ابتداء أنه لن يدوم، يعلم ابتداء أنه لن يدوم، وأن الحكم هذا سيتغير، ثم يغيره بسبب تغير العوامل، لأن هذا الحكم لن يكون صالحا في لكل زمان ومكان. حطوا بالكم، هذه مسألة أظن واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. طيب ايش هو؟ ابو مسلم الاصفهاني رحمه الله يقول انه لا نسخ، ولكن عند مراجعة كلامه نجده انه لا يخالف عامة العلماء الا خلافا لفظيا فقط، لأن أبا مسلم رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إنه لا نسخ، بل النسخ نسخ للحكم في فترة دون فترة، نسخ للحكم في فترة دون فترة وليس نسخا بالكلية. مثاله الخمر، نسخ حكم إباحتها، هو لا يقول بأنها مباحة، لكنه يقول إن النسخ لفترة ماضية لما مضى، هذاك المنسوخ، والباقي ليس بمنسوخ. فالخلاف في الحقيقة إيش؟ لفظي عند التأمل لا أكثر ولا أقل. فالذي عليه عامة أهل السنة والجماعة إن لم يكن ذلك إجماعا ثبوت إيش؟ ثبوت النسخ في النصوص الشرعية، ثبوت النسخ في النصوص الشرعية. قد يتغير الحكم، مثل أن يكون مثلا الحكم بالتحريم الآن ثم يتغير للإباحة، موجود هذا؟ مثاله من التحريم إلى الإباحة، من التحريم إلى الإباحة، أحل لكم ليلة الصيام، صح؟ زيارة القبور، نقول إذا تأمل الإنسان بعين البصيرة وبالعقل السليم مثل زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نهى، كنت نهيتكم. لماذا نهى؟ لأن القوم كانوا حديثي عهد بشرك، يدوب أسلموا. وكان المشركون يعظمون الأموات أم لا؟ يعظمون الأموات والقبور على القول الثاني في اللات. أليس برجل يلت القمح والدقيق للحجيج وبني على قبره، يعني بني على قبره وعبد قبره، فهمتم؟ طيب، فسدت الذريعة وسد الطريق خشية ايش؟ العودة من جديد للشرك. فلما استقر الإيمان في القلوب وتمكن التوحيد من النفوس، نعم، هنا أبيحت زيارة القبور، وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العلة أنها تذكر الآخرة. كان من الحكمة هذا أم لا؟ فهو تمام عين الحكمة وعين العقل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: والعقل اقرأ اقرأ. والنسخ جائز عقلا وشرعا. نعم، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. فالعقل السليم لا ينفي وجود النسخ. ولذا قال: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم. هذا كالتعليل: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ الجواب: لا. هو الرب سبحانه وتعالى المالك، الخالق المالك المدبر لكونه وشؤون عباده، الذي لا يتصرف إلا بمقتضى الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فله السلطان العظيم والحكمة، يعني والأمر النافذ سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هو سبحانه ربنا وخالقنا ومليكنا، يتصرف فينا كيف شاء، ولا كيف نشاء نحن، كيف يشاء هو. يشرع لنا ما يشاء، يشرع لنا في فترة شيء، ثم ينسخ هذا الحكم ويغير لنا هذا الحكم لما تقتضيه مصالحنا أم لا؟ لا شك لما تقتضيه مصالحنا. وانظر إلى قوله: وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ إنسان مالك لمملوك، عنده مملوك خادم، مملوك ملكه بملك اليمين أو باشترائه، له أن يتصرف فيه كيف شاء أم لا؟ له. هل يأتي إنسان يمنعه؟ قل له لا. يقول له: اذهب ايتني بالماء، ايتي لي بكذا، اذهب أخذ الأغنام لتسقيها. هل يمنع؟ لا. على أن تصرف المالك في مملوكه تصرف قاصر ولا مطلق؟ قاصر، غير كامل. ولذلك لو فعل بعض ما يوجب سريان العتق في هذا العبد لا أعتق. فلو مثل به كما مضى في سبق لنا هذه المسألة في البيوع، لو قطع له أصبعا أو مثل به أو فعل به الفاحشة، يتحرر أم لا؟ نعم. ولو أنه لم ينفق عليه حتى عرضه للهلاك، لألزمه القاضي بالنفقة عليه، فإن لم يلتزم تغير الملك، قد يطلق سراح هذا العبد. حطوا بالكم، هذا بالنسبة للخالق مع المخلوق، للمالك مع المملوك فيما بين الناس. أما الملك سبحانه وتعالى فإن ملكه كامل فينا، يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم، أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. صحيح أم لا؟ واضح هذا ظنه. قيام الليل كان واجبا في أول الأمر، صحيح أم لا؟ قالت عائشة: قام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة حتى تورمت أقدامهم، شق عليهم، ثم بعد ذلك نسخ الحكم. مقتضى الحكمة أن يفرض قيام الليل سنة كاملة، لأن القوم كانوا محتاجين للتزود الروحي الذي لا يمكن تحصيله إلا من خلال هذه الفترة المعينة. فهم كانوا يواجهون ماذا؟ ذكرناه في التفسير، كانوا يواجهون ماذا؟ الصد عن سبيل الله، كانوا يواجهون يعني حملات شرسة إعلامية وغيرها ضد دينهم وضد عقيدتهم. هذا كله يحتاج المؤمن في مثل هذه الفترة إلى أن يكون له زاد روحي في بيته، مثل قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة التسبيح، كثرة الأوراد، فبقوا على هذه الحالة. ثم لما تغيرت الأحوال صاروا يحتاجون إلى أي شيء؟ إلى الضرب في الأرض، إلى التجارة، إلى القتال في سبيل الله. فلذلك قال تعالى عالم أن لن تحصوه، عالم في الماضي، أن لن تحصوه. إيش معنى أن لن تحصوه؟ يعني أن لن تطيقوا قيام إيش؟ قيام الليل كله كما كنتم، عالم أن لن تحصوه فتاب عليك. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني اجعلوا نصيبا أو صلوا نصيبا من الليل لا الليل كله أو أكثره. واضح الأمر الآن؟ إذن هذا في مقتضى الحكمة والرحمة بعباده. والمصابرة أيضا، مثلا المصابرة حينما ألزموا بمواجهة عدد أكبر من عددهم، بكم من مرة؟ بأضعاف مضاعفة. ثم إيش؟ فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعف. فهل علم الله عز وجل حادث، يعني بأنه شيء جديد ها؟ ولا متجدد؟ فماذا تقولون في قوله عز وجل؟ نعم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. يلا أجب، أجب يا سبحان الله، فسر الآية. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بيننا وبينها ثلاثة أسابيع هذا. لا لا، إيش هو؟ لا، ثلاث تفسير، ثلاث تفسير فيها. فيها تفسير أن الضمير يعود إلى الله، وتفسير أن الضمير يعود إلى المكذب بالرسالة، وتفسير أن الضمير يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يعود إلى الله على ما رجح ابن جرير، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أو غير ابن جرير، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أن هذا العلم علم ظهور، ليظهر علمه عز وجل، وليس أنه جهل ذلك. ما رجعتم؟ أي ظهر أنكم تراجعون ما شاء الله، يكفي. نمشي نمشي في الأصول، نمشي في الأصول. طيب، إذا عرفنا التعليلات على وجود النسخ عقلا، عقلا ولا ما عرفنا؟ هذه الفقرة لابد من تكرارها وحفظها. أما وجوده شرعا فيقول: أولا قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذه أول آية، وهي أشهر آية يستدل بها علماء الأصول على ثبوت النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هل ما هنا نافية أم شرطية؟ الثاني، هي ما شرطية؟ جواب الشرط نأتي بخير منها أو مثلها، وليست بنافية، وليست بنافية. وإذا وقع الشرط أو إذا وقع المشروط لا بد من وقوع الشرط، أليس كذلك؟ المشروط وقع لو ما وقع ما هو؟ نأتي بخير منها أو مثلها، هذا هو المشروط. الشرط ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، نأتي بخير منها، هذه جواب الشرط. نأتي بخير من هذا. واضح ولا ما واضح؟ أجب أي نأتي بخير منها. والخيرية هنا في أي شيء؟ ما كله خير شرع ربنا، لكن الآيات تتفاوت، صحيح أم لا؟ ففي العظمة مثلا أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة. فالآيات والسور تتفاضل أم لا؟ هناك تفاضل في القرآن، والكل من عنده سبحانه وتعالى. هل كل الآيات آيات شفاء؟ ها؟ لا، هو كله شفاء باعتبار الشفاء المطلق، لكن الشفاء المقيد من مرض معين، ها؟ كمرض الصرع والسحر والعين، ها؟ صحيح؟ طيب الرحمن كالمعوذتين؟ أجيبوا لا. نأتي بخير منها أو مثلها، خير منها في الدلالة، خير منها لما تحمله الآية في طياتها من أحكام مناسبة لمصالح العباد والبلاد. لما نزلت هذه الآية نأتي بخير منها أو مثلها، مثال ذلك خير منها آية المصابرة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيها خير ولا ما فيها خير؟ أجيبوا، إيش هو؟ التخفيف علينا. نأتي بخير منها أو مثلها، هذا الإشكال هنا، أو مثلها. إذا قال قائل إذا كان يأتي بمثلها بما نسخ، يعني إذا كانت الناسخة مثل المنسوخة فلماذا وقع النسخ؟ أما كونها خير منها، يعني أن الناسخة خير من المنسوخة هذا واضح، بقي لنا البحث في إذا كانت الناسخة مثل المنسوخة فلماذا النسخ؟ نقول المماثلة هل هي من كل وجه؟ لا، ليست من كل وجه، ليست من كل وجه. نأتي بخير منها أو مثلها، أو مثلها من وجه، ولكن ليست مثلها من وجه آخر. وقد يكون فيها خير، هو في الحقيقة لا يقع النسخ إلا عن خير ولا بد. مثال ذلك نسخ استقبال بيت المقدس، فلقد ظل المسلمون يصلون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شهرا. طيب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظل يتشوف ويتشوق إلى أن يولي وجهه بيت الله الحرام، ولذا عبر الله تعالى عن هذه الحالة له عليه صلوات الله وسلامه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحولت القبلة. طيب استقبال الناس الآن الذين هم في غير المسجد الحرام، أما في المسجد الحرام فهذا ظاهر واضح أن الإنسان ليس كما أنه لو استقبل القبلة وجعل الكعبة أمامه مثل لو استدبرها وجعل يعني اتجه إلى أي جهة، لا من أي ركن، من أي ركن، من أي ركن؟ الركن الشرقي، الركن الشرقي إذا استقبل بيت المقدس وهو في صحن الكعبة إلى أي ركن؟ لو عندنا الركنان اليمانيان، اصبر، اليمانيان اليماني والحجر الأسود، والثانيان الشاميان، يعني إلى الجهة الأخرى، فهمتم؟ طيب هذا قد نقول أنه يستفيد منه حتى في قلبه كذا، لكن الآن الناس لو كانوا بعيدين عن المسجد الحرام هل يعني استقبالهم للمسجد الحرام أو لبيت المقدس يغير شيئا في الجهة؟ أجيبوا لا يغير شيء في الجهة، ما ندري نستقبل هذا، ربما يكون استقبالنا أيضا لبيت المقدس، صحيح أم لا؟ هو نحن الآن أهل الغرب، أهل الغرب إلى الجهتين الآن، صحيح أم لا؟ طيب إلى الجهتين لا لا لا لا، الجهة الغربية يستقبلون القبلتين، الجهة الغربية يستقبلون القبلتين، لا اليمن لا اليمن من الأسفل، ما استقبلوا استقبلوا الكعبة والبيت المقدس هكذا، ما هي هكذا. طيب ما في مشكلة، ارجع للخريطة. الآن نأتي بخير منها أو مثلها، في مماثلة هنا أم لا؟ الجهة، يعني أن الإنسان إذا كان بعيدا قد يكون في غرفة ما يستحضر الكعبة أمامه أصلا، يستقبل هذا الاتجاه وجب عليه أن يستقبله. قد تكون فيه قد يكون المسألة إيش نفس الشيء، لكن عند التأمل أيضا نجد أنه خير أم لا خير. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثبت في نقوله أو كتب بعض كتبه أن الكعبة قبلة جميع الأنبياء، إلا أن أهل الكتابين حولوا القبلة تعصبا، جعلوا يتوجهون إلى بيت المقدس ويوجهون الناس إلى بيت المقدس، وإلا فما من النبي عليهم صلوات الله وسلامه إلا اتجه إلى البيت الحرام. واقع شرح. نقف على هذه الآية، ما ننسخ من آية أن ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول العلامة ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول: وما يمتنع نسخه الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبا، والكذب والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها قوله تعالى، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. والأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل مكان وفي كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية في هذا الباب، باب النسخ، أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ووقوعه شرعا دل عليه أدلة من الكتاب والسنة. أخذنا الآية الأولى قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. شرحنا، بينا وجه الدلالة. الثانية ما أخذنا، ثانيا قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. الآية الأولى تسمى آية المصابرة، وهي التي قال الله عز وجل فيها في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هكذا كان الحكم واجبا في وجوب مواجهة رجل بعشرة، ومئة بألف، وعشرين بمئتين كذا. طيب، والله سبحانه وتعالى كما قلنا علمه قديم، نعم، فأراد أن يختبر عباده في تلك الفترة بإلزامهم بهذه المواجهة العنيفة، ليختبر صبرهم وإيمانهم ومدى استعدادهم للتضحية لأجل هذا الدين. لأنه قد يقول قائل: العكس قد يكون منطقيا، لأن الآن الذي تغير ما هو؟ هل انتقل الحكم من التخفيف إلى التثقيل، أم من التثقيل إلى التخفيف؟ ها؟ من التثقيل إلى التخفيف. ومعلوم أن عدد الصحابة كان أقل في الفترة التي وجب عليهم فيها الذي الحكم الذي فيه التفقيه، فكانوا أقل عددا وأقل عتادا. لكن الدين ليس بالرأي، كما قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخفين لا على أعلاهما. والمراد ليس الدين بالرأي يعني بباد الرأي. نقول إن التكليف هنا بالأثقل في بداية الأمر كان على سبيل الاختبار والامتحان، اختبارا وامتحانا. مثلا أقول لكم أنتم 20، إن كنتم حقيقة مؤمنين واجهوا هؤلاء 200. قد يكون هذا أمرا متعذرا، وأنا أقول هذا الشيء لا لتكليفكم أو إهلاككم، بل لاختبار إيمانكم وعبوديتكم والنظر في مدى صدقكم والتضحية لهذا الدين. والله سبحانه وتعالى كما قلنا علمه قديم، فعلمه صفة لازمة لا تنفك عنه. ولذلك إذا جاء في كتاب الله عبد اللطيف: وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، إذا جاءت مثل هذه السياقات في القرآن المراد به علم الظهور ولا البداء؟ أجيبوا: علم ظهور، يعني ليظهر علمه. وكقوله تبارك وتعالى: نعم، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وكقوله تبارك وتعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. كل هذا فيه ذكر للعلم على سبيل التعليل أو على وجه التعليل هنا، ليس المراد به أن الله كان جاهلا بذلك، فإن الله منتف في حقه الجهل وعدم العلم. إذن هو علم ظهور. الآن لما وقع الاختبار جاء التخفيف. أين الآية؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، علم أن فيكم ضعفا، ماذا نقول فيها؟ هل نقول علم فيكم ضعفا الآن ومن قبل لا، ولا نقول فيها مثل ما قلنا الآن: علم ظهور، علم ظهور، علم، نعم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وبهذا تكون مواجهة الرجل لكم؟ أجل 2. وإن تكن منكم 1000 يغلبوا، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. انتبهوا، هذا دليل على النسخ. الآن خفف الله عنكم، فانتقل الحكم من أي شيء إلى أي شيء، من الوجوب إلى هو أمر في الحقيقة، لكنه من التثقيل إلى التخفيف. الآية الأخرى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. تعرفون قصة المسألة؟ كان الصيام قد مر بمراحل في التشريع، ومن بين المراحل أن الرجل كان إذا صلى صلاة العشاء الآخرة حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى مغيب شمس اليوم الذي يليه. يعني مثال: نحن الآن صلينا العشاء، من صلى العشاء حرم عليه أن يأكل بعد العشاء وأن يشرب وأن يطأ امرأته. إلى متى؟ إلى أن تغيب شمس اليوم الذي يليه، أو إذا نام قبل العشاء، حتى ولو لم يصلي واستيقظ، يعني هب أنه نام بين المغرب والعشاء، إذا نام انتهى. إذا نام ولم يصلي ثم استيقظ انتهى الأمر، يصلي العشاء ويجري لهذا الحكم. هذه مرحلة من المراحل التشريع. فشق ذلك على الصحابة، منهم أمير المؤمنين عمر ولم يكن في ذلك اليوم أميرا، نعم، ووقع على امرأته وكذلك بعض الصحابة وشق على قيس بن صرمة رضي الله عنه وغيرهما. فنزلت الآية تخفيفا على الناس تقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما معنى ليلة الصيام؟ يعني أول ليلة في رمضان كما يفهم بعض العامة؟ لا، المراد ليلة الصيام يعني في ليالي الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما معنى الرفث؟ الجماع ودواعيه. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم، شوف، علم أنكم كنتم تختنون. ماذا نقول في علم؟ علم ظهور. علم أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فنسخ الحكم. واضح. هذا دليل ثالث على إيش؟ على النسخ. هذه أدلة من القرآن. دليل، نعم، في الحقيقة دليل رابع من السنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم، النهي متى كان؟ في الماضي، عن زيارة القبور فزوروها. الآن أمر. إذا قال قائل: إن الأمر إذا جاء بعد النهي فماذا يفيد؟ يا جماعة، الأمر إذا جاء بعد النهي يفيد في الأصل ماذا؟ الإباحة، ولكن قد يفيد الاستحباب. فمثلا قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل معنى ذلك أنه يحرم البقاء في المسجد بعد صلاة الجمعة؟ أجيبوا لا، لأن هذه الإباحة. ونظيره قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هل نقول تحلل من إحرامك واذهب على الفور للصيد؟ لا، المراد أبيح لكم ذلك. هنا ماذا نقول؟ للاستحباب، فإنها تذكر الآخرة. وقد علمنا علة النهي، تكلمنا عن هذا الحديث أم لا؟ تكلمنا عنه. نضيف أمثلة أخرى في النسخ: الخمر كذلك، في السنة، في زواج المتعة أبيح ثم بعد ذلك نسخ حكمه فحرم إلى يوم القيامة. أكل لحوم الحمر الأهلية كذلك حرم يوم خيبر في حديث أبي طلحة، في حديث أنس حينما أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله يحرمان عليكم لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، وكانت قد أبيحت قبل ذلك. إذن هذه أحكام كلها منسوخة، وهذه أدلة شرعية تدل على النسخ. لكن هناك أشياء لا تنسخ، هناك أشياء في النصوص الشرعية لا يمكن نسخها أبدا. أولا يقول: يمتنع النسخ فيما يأتي: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن النسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا أو وهما أو نعم، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. واضح، الأخبار لا يمكن أن تنسخ، ولذلك سبق لنا من الفوارق التي تكون يا حمزة، من حمزة الثاني، من الفوارق التي هي بين التخصيص والنسخ أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون إلا في الإنشاء، في الأحكام، يعني في الأحكام الأخبار لا نسخ فيها. لماذا؟ أول تعليل قال: لأن النسخ محله الحكم، النسخ محله الحكم ليس محله الخبر. ولذلك في تعريفه ماذا قلنا؟ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. قال: رفع حكم دليل. إذن النسخ طارئ على أي شيء؟ على الأحكام لا على الأخبار. هذا التعليل الأول. إذا التعليل الأول مطابق للتعريف. التعليل الثاني الذي عرف به المؤلف علل به المؤلف: ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كاذبا وإن شئت فزد أو وهما. والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. أنا أضرب لكم مثالا. إذا قلت لك جاء زيد شاذا أجيبه، ثم بعد نصف ساعة أقول لا ما جاء أنا ما جاء زيد، كيف؟ لا، قال الأول نسخناه بالثاني، ماذا ستقول؟ أحد الخبرين إيش؟ كذب ولا وهما؟ أنت وهمت في الأول ولا توهمت في الثاني؟ وهذا ممتنع في نصوص الكتاب والسنة، ممتنع في كلام الله ورسوله. الأخبار أخبرنا الله تعالى عن أنبيائه ورسله. أجب، هل فيها نسخ هذا؟ لا. أخبرنا الله عز وجل عن الوعد والوعيد، الوعد الذي وعد الله به عباده المتقين المؤمنين، والوعيد الذي وعده به المشركين الكافرين. هل تجدون في هذه النصوص نسخا؟ لا، ما فيه نسخ. الأخبار التي أخبرت عن يوم القيامة، طيب الأخبار التي هي فيها وعد بنصرة الإسلام وأهله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، خبر مؤكد بمؤكدات متعددة، هل يدخله النسخ؟ لا. انتبهوا، إذن الأخبار لا نسخ فيها. لماذا؟ لعلتين. العلة الأولى لأن النسخ وارد على الحكم. الثاني لأنه إذا قلنا بالنسخ فإنه يستلزم ذلك أن يكون أحد الخبرين كذبا أو وهما، وهذا مستحيل في كلام الله ورسوله وفي أخبار الله ورسوله. لكن فيه مسألة مستثنى، يقول اللهم إلا أن يكون هذا، أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه. سبق لنا أن الأمر قد يأتي بصيغة الخبر، فإذا أتى بصيغة الخبر فلا وجه لكونه لا ينسخ. مثاله أيكم منكم 20 صابرون يغلب 200، لأن هذا خبر يراد به ماذا؟ الأمر. هذا يرد عليه النسخ لما يرد عليه النسخ، ولذلك أتى بعده فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. مثال نعم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. مثال آخر، قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مش هذا خبر ولا خبر يفيد الأمر أم لا؟ طيب هذا قد ينسخ لما قد قد ينسخ، لكنه لم ينسخ، هذا خصص. طيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مش هذا خبر ولا خبر؟ فهو أمر بصيغة الخبر، إذا مات زوجها وجب أن تعتد كم سنة كاملة. نسخ الحكم لما نسخ؟ إذن هو خبر منسوخ، وعليه قد يؤتى بهذه المسألة المعاية لغزا، يقال ما هي الأخبار التي تنسخ؟ جاك سؤال يربح المليون، يلا يا ليتها كانت أسئلة في شريعة الله وفي دين الله، لكنها فيما يصد عن الدين وعن ذكر الله وعن الصلاة، فهل هم منتهوا ولم ينتهوا؟ نعم. إذا قيل هل في الأخبار نسخ؟ الجواب نقول الأصل هكذا، نجيب الأصل أنه لا نسخ في الأخبار، لكن إذا جاء قد يأتي الخبر مفيدا للأمر فإنه قد ينسخ. بماذا تستدل آية المصابرة؟ وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بماذا تستدل أيضا؟ عدة المتوفى عنها زوجها في البقرة، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200. هذا الشيء. إذن أول شيء الأخبار لا تنسخ، احفظ هذا، لابد أن تحفظه، لابد، لا حفظ ما في علم. ثاني، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها إذ هذه الشرائع لا إذ الشرائع كلها ما يستقيم الكلام هكذا. الأصل إذ هذه الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنها. ها؟ ولا يمكن أن لا تكون بهذه باسم الإشارة، لا بأس. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد، أحكام صالحة لكل زمان ومكان لكل أمة من الأمم، هذه لا يمكن أن تنسخ. التوحيد هل يمكن أن ينسخ؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ها؟ لا، لأن الله أخبر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هذه كلها لا تنسخ، لا نسخ فيها أبدا. التوحيد، نفي الشرك، هذا لا ينسخ أيضا. أصول العبادات أجيبوا، ها؟ ينسخ ولا ما ينسخ؟ لا ينسخ. مكارم الأخلاق كالصدق والعفاف والكرم والشجاعة، كل هذا لا ينسخ، صح؟ الحياة مر علينا هذا خيرا. إن مما أدركه الناس من نعم إن أصلا نبل أريقي إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انظر، هذا شيء ثبت في كلام النبوة القديمة ووصل إلينا، صح؟ لم ينسخ ولا نسخ. العفاف نظير ذلك قوله تعالى على رأي كثير من أهل العلم لم تكن يكون عامتهم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. قال العلماء هذه الخمسة أشياء محرمة في كل شريعة. الربا نفس الشيء، الربا كان مباح؟ لا، ولذلك في شريعة بني إسرائيل ماذا كيف عاب الله عليهم؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ها، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، هل فيه نسخ هذا؟ لا، لأنه بغي تعدي وظلم. نعم، الربا كذلك. الزنا أجيبه نفس الشيء. الزنا، نعم، نكاح المحارم محرم في كل شريعة، في كل شريعة محرم. ولا تلتفت إلى ما يسمون أنفسهم بأن لهم شريعة كالمجوس، لأن هؤلاء ليست لهم شريعة وليس لهم كتاب سماوي على الصحيح ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. ولذلك اقرأ قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. والشعائر لا تختلف، الشعائر التي تعد خطوطا عريضة في الدين لا تختلف، منها التوحيد، الصلاة، نعم، الزكاة، الحج، هذه كلها ما جاء فيها النسخ، ما جاء ولا جاء فيها النسخ. النذر بالصمت أجيبوا جماعة، ينذر رجل يقول لله عليه ألا أكلم الناس 30 يوم، أجيبوا منسوخ؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ماذا نقول؟ نقول جاءت السنة لتنسخ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك يوم وليلة،